بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب الملكين اللذين كانا يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويدفعان عنه وعصمة الله تعالى إياه عن القتل كما وعده بقوله: والله يعصمك من الناس. اقرأ أبو عمر. الصلاة من سيدنا وبي إليه. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، وقال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيلسي، وقال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد أنه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا ابو عبد الله، قال: اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن شيروي، قال: حدثنا اسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا ابراهيم بن سعد، قال: حدثنا سعد عن ابيه عن سعد بن ابي وقاص فذكره بمثله. رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن ابراهيم بن سعد، ورواه مسلم عن اسحاق بن منصور. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا محمد بن عبيد الحاوى، اخبرنا ابو عبد الله، قال: حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبيد الصفار، قال: حدثنا احمد بن مهران الاصبهاني، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا مسعر حاوى، اخبرنا ابو عبد الله، قال: اخبرني ابو عمرو المقرئ، قال: اخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال: حدثنا ابو اسامه ومحمد بن بشر عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن سعد انه قال: رايت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بيض عليهما ثياب بياض ما رأيتما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن محمد بن بشر. وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد: لم تقاتل معهم الملائكة يومئذ ولا قبله ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر، فإنما أراد أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصبروا على ما أمرهم به. أخبرنا أبو عبد الله، قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا الحسن بن الجهمي، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، قال: حدثنا الواقدي عن شيوخي في قوله: إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال: فلم يصبروا وانكشفوا فلم يمدوا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الأسود عن عروة عن ابن الزبير، عن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وكان قد فعل فلما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يبرحوا منازلهم وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد الملائكة، وأنزل الله عز وجل: ولقد صدق الله وعده ورسوله به، فصدق الله وعده وأراهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البلاء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق أنه قال: لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعد يرمي بين يديه وفتى ينبل له كلما ذهبت نبلة أتاه بها، قال: ارمي أبا إسحاق، فلما فره نظروا إلى من الشاب فلم يروه ولم يعرف. باب شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البأس وتصديق الله عز وجل قوله في أبي بن خلف وما أصابه يوم أحد من الجراح في سبيل الله عز وجل. أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال: كان أبي بن خالد أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل انا اقتله ان شاء الله. فاقبل ابي متقنعا في الحديد وهو يقول: ان نجوت لا نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير اخو بني عبد الدار يتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير، وابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوه ابي خلف وابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوه ابي بن خلف من فرجه بين سابغه الدرع والبيضه، فطعنه بحربته، فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا: ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقتل أبيا. ثم قال: والذي نفسي بيدي، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وقد رويناه فيما مضى عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ورواه أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب. وذكره الواقدي عن يونس بن محمد بن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ، فإني لا أسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، إذا نار تأجج لي فهبتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول لا تسقه، فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم الحاوي أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويا قال حدثنا أبو السري موسى بن الحسن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عابد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد انه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضه على راسه. فكانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه يسكب عليه الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأهرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. روى البخاري في الصحيح عن القعنبي، وروى مسلم عن يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عمرو البصري قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن سواد الصرحي قال حدثنا ابن وهب عن عامر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد أصيب وجهه وأصيبت رباعيته وهشمت البيضة. قال: فأتاه علي رضي الله عنه بماء في مجن، وأتت فاطمة رضي الله عنها تغسل عنه الدم وتحرق قطعة حصير فتجعلها على جرحه. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سواد أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما أخبرنا أبو هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اشتد غضب الله عز وجل على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله بيده، واشتد غضب الله على قوم تدموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي عن ابي عاصم اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم. قال: فانزل الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء. واخبرنا طلحه بن علي بن الصقر البغدادي بها قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال اخبرنا عبد الله بن مسلمه هو القعنبي فذكره باسناده مثله. رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي. وذهب ابن عمر في اخرين الى انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم في قنوته فنزلت هذه الايه والله اعلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطليسي قال حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله أنه قال: أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى، ثم قال: كان ذاك يوما كان كله يوم طلحة. ثم أنشأ يحدث قالت: قال: كنت أول من فاء يوم أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، وأوراه قال يحميه. قال: فقلت: كنت حتى حيث فاتني ما فاتني، فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقد دخل في وجنتي حلقتان من حلقة المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف. فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. فتركته فكره أن يتناولها بيدي فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فألزم عليها بفيه. فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت لأصنع ما صنع، فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما. فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به 74 أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه. فأصلحنا من شأنه. وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة قال: حدثنا الحسن بن الجهم قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته عن أمها عن المقداد بن عمرو، فذكر حديثا في يوم أحد وقال: فأوجعوا والله فينا قتلا ذريعا، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا، لا والذي بعثه بالحق إن زال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحدا، إنه لفي وجه العدو، وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتفرق عنه مرة، فربما رأيته قائما يرمي على قوسه ويرمي بالحجر حتى تحاجزوا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في عصابة صبروا معه. وذكر الواقدي عن ابن أبي صبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير أنه قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا 4 فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي: والثبت عندنا أن الذي رمى في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم ابن قمئة، والذي رمى شفتيه وأصاب رباعيته عزوة بن أبي وقاص. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: أصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن إسحاق: فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه. ولقد عافاني منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا محمد بن علي الصنعاني قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري وعن عثمان الجزري عن مقسم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبه بن ابي وقاص يوم احد حين كسر رباعيته ودم وجهه، فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا الى النار. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث ان عمر بن السائب حدثه انه بلغه ان مالكا ابا ابي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد مص جرحه حتى انقاه ولاح ابيض، فقيل له: مجه؟ فقال: لا والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد، رضي الله عنه. باب قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر الآية. وقول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية. الآية. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن الرجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا من مكانكم وإذا رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينون عليهم. فلما التقى القوم وهذا معهم المسلمون حتى نظرنا إلى النساء يشددن في الجبل قد رفعن عن سوقهن بادية خلاخلهن فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم عبد الله: أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا؟ فانطلوا إيه سيدنا فانطلقوا ولا فانطلوا؟ فانطلق فانطلقوا قال فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين 70 رجلا. ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في نشاز قال: أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه حتى قالها ثلاثا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم التفت لأصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك من يخزيك الله به. فقال: علوهما المرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا عزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن موسى عن اسرائيل. واخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر المزكي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم العبدي قال اخبرنا ابو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم احد عبد الله بن جبير، فذاكر الحديث الى ان قال: واقبلوا منهزمين يعني المسلمين، فذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وذكر الحديث. روى البخاري عن عمرو بن خالد عن زهير أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرفا الهروي قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس انه قال: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم احد. قال: فانكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من انكر ذلك كتاب الله عز وجل، ان الله عز وجل يقول في يوم احد: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. يقول ابن عباس: والحس والقتل، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، ثم صرفكم عنهم ليبت ليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وانما عانى بهذا الرماة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا، وان رايتمونا قد غرمنا فلا تشركونا. فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم واباحوا عسكر المشركين انكفأت الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينتهبون، ولقد التقى صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك أصابع يديه التبسوا. فلما دخل الرماة تلك الحلة التي كانوا فيها دخل الخيل في ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم نشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى. قال: ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا وهو يقول: اشتد غضب الله عز وجل على قوم دم وجه رسوله. قال: ويقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا. حتى انتهى إلينا. قال فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعلو هبل اعلو هبل، يعني آلهته، أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ قال: بلى. فلما قال: اعلو هبل، قال عمر: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه يوم الصمت فعال. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله. فقال عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم تزعمون ذلك، ولقد خبنا إذا وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلا، ولم يكن ذاك عن رأي ساراتنا. ثم أدركته حمية الجاهلية، فقال: أما إنه إذا كان لم نكرهه لفظ حديث الدارمي. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي، قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: فلما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ونظروا إليه، ومعه طلحة والزبير وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة أخو بني النجار، ظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من العدو، فوضع أحدهم سهما في كبد قوسه فأراد أن يرمي. فلما تكلموا وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم لم يصبهم في أنفسهم ضرر، حين أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه حي. فبيناهم كذلك عرض لهم الشيطان بفتنته وبوسوسته وتحزينه، حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم يذكرون قتلاهم وإخوانهم، ويسأل بعضهم بعضا عن قتلاهم، واشتد حزنهم، فرد الله عز وجل المشركين عليهم وغمهم به ليذهب الحزن عنهم. فإذا عدوهم فوق الجبل قد علوا، فنسوا عند ذلك الحزن والهموم على إخوانهم. ثم أنزل على طائفة منهم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، إلى قوله: والله عليم بذات الصدور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انه ليس لهم ان يظهروا علينا. ثم دعا وندب اصحابه، فانتدب معه عصابه فاصعدوا في الشعب حتى كانوا هم والعدو على السواء، ثم رموا وطعنوا حتى اهبطوهم. فانكافأ المشركون الى قتل المسلمين، فمثلوا بهم يقطعون الاذان والانوف والفروج، ويبقرون البطون، ويحسبون انهم قد اصابوا النبي صلى الله عليه وسلم واشرف اصحابه. ثم انهم اجتمعوا وصافوا مقابلهم، وقال ابو سفيان: يوم بيوم بدر. وذكر مروين في الأخبار الموصولة، ثم ذكر انكفاءهم إلى أثقالهم وخروجهم بمعنى ما مضى من رواية موسى بن عقبة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي، قال حدثنا محمد بن يعقوب، قال أخبرنا خليفة بن خياط، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن ابي طلحه رضي الله عنه انه قال: كنت ممن يغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط واخذه ويسقط واخذه. رواه البخاري في الصحيح عن خليفه بن خياط. واخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال وعلي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج بن منهل، قال حدثنا حماد بن سلامه عن ثابت عن انس عن طلحه الانصاري انه قال: رفعت راسي يوم احد فجعلت انظر، وما منهم احد الا هو يمد تحت حجافته من النعاس، فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، الآية. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال مثل ذلك وتلا هذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: والله لك أني أسمع قول معتب ابن قشير، وإن النعاس لا يغشاني، وما ما أسمعها منه إلا كالحلم، ويقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن يعقوب، قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. قال أبو طلحة: فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. وقال الطائفة الأخرى: قال والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كذبهم إيمانهم أهل شك وريبة في الله عز وجل. أخرج البخاري في الصحيح من وجه آخر عن شيبان، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن راشد التمار قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مسور بن مخربة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قوله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه قال ألقي علينا النوم يوم أحد. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن يحيى بن حبان والحصين بن هو عندي على سيدنا عن ابن إسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعاصم عاصم بن عمر بن نعم وعن وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن يحيى بن حبان والحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ قالوا كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، ويوم أكرم الله عز وجل فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك معاتبته ومعاتبة من عاتب منهم. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. ثم ذكر ابن إسحاق عدد من قتل من المسلمين يوم أحد، باب عدد من استشهد من المسلمين يوم أحد وعدد باب عدد من استشهد من المسلمين يوم أحد وعدد من قتل من المشركين يومئذ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن الموصلي ابن الحسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد فذكر الحديث إلى أن قال فأصابوا منها 70، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من المشركين. وراه قال يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال ما نعلم حيا من الأحياء أكثر شهداء يوم القيامة الأنصار. قال قتادة حدثنا أنس أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. لا يبقى قتل حدثنا أنس أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال قتادة يوم بئر معونة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة إذ قاتلوا مسيلمة الكذاب على عهد أبي بكر رضي الله عنه. روى البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي عن معاذ بن هشام أخبرنا أبو الحسين بن بشر العدل البغدادي قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ثابت أنه قال يا ربي يا رب 70 من الأنصار 70 يوم أحد و70 يوم بئر معونة و70 يوم مؤتة و70 يوم اليمامة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن إسماعيل بن محمد البيهقي قال حدثنا جدي الفضل بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزمي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا عبد الرحمن بن حرمله عن سعد بن المسيب انه قال قتل من الانصار في 3 مواطن 70، 70 يوم احد ويوم اليمامه 70 ويوم جسر ابي عبيد 70. قال ابراهيم بن المنذر وحديث ثابت عن انس في هذا خطا وهذا المعروف. قال ابراهيم وحدثنا معن بن اسحاق عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله. اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن ابي عن قال حدثنا جدي عن الزهري قال يعقوب حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال ثم كانت وقعة أحد في شوال على رأس 6 أشهر من وقعة بني النضير، وذلك على رأس سنة من وقعة بدر ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان بن حرب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه معه حتى إذا التقوا هم والمشركون بأحد فقتتلوا، فأصيب يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نصف عدة من أصيب ببدر من المشركين من القتلى والأسرى، وكان في من قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، وهو أول من جمع الجمعة المسلمين بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحت من المهاجرين من قريش معهما. وقتل من الأنصار يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 70 رجلا، منهم حنظلة بن أبي عامر وهو الذي غسلته الملائكة. أخبرنا أبو الحسين بن سرنا قال أخبرنا أبو عامر بن السمكي قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله محمد أحمد قال حدثنا أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء يعني ابن رواد عمر بن عطاء يعني ابن رواد ولا وراد عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: قد أصبتم مثليها، قال: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر 70، وأسروا 70 منهم، وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد 70، فذلك قوله: قد أصبتم مثليها. قال ابن جريج: قال جابر: أصبناهم يوم بدر، وأصابونا يوم أحد. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: قال يعقوب، وذكر أيضا وذكر ذلك أيضا حسان بن عبد الله وعثمان بن صالح عن ابن الهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: حدثني عمار بن حسن عن سلمة عن ابن إسحاق أنه قال: قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من المسلمين، فذكر أسماءهم. قال موسى: فجمعوا من استشهد من المسلمين من قريش والأنصار 49 رجلا. وقال عروة: 44 رجلا. وقال ابن إسحاق: 65 رجلا. قلت: وقول من يوافق في هذا الحديث قلت وقول من يوافق في هذا الحديث في هذا الحديث الموصول في هذا الحديث الموصول عن البراء وأنس أولى بالصحة، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن مكير عن ابن إسحاق قال: جميع من استشهد من المسلمين رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار يوم أحد 65 رجلا، وجميع من قتل الله من المشركين يوم احد 22 رجلا. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال: اخبرنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال: اخبرنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة انه قال: جميع من قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد من قريش والانصار 47 رجلا، وكان من قتل يوم بدر وأسر من المشركين 88 رجلا، وجميع من قتل من المشركين يوم أحد 19 رجلا. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا أبو بكر بن عتام قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا ابن ابي ويس قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة انه قال في تسمية من قتل مع رسول الله قال في تسمية من قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من قريش والأنصار 49 رجلا. قال: وقتل من المشركين يوم أحد 16 رجلا. أخبرنا سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: وكان من الممنون عليهم بلا فدية يوم بدر أبو عزة الجمحي، تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته وأخذ عليه عهدا ألا يقاتله، فأحفزه وقاتله يوم أحد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفلت، فما أسر من المشركين رجل غيره، فقال: يا محمد ابن علي، ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لقتالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح علي عارضيك بمكة تقول قد خدعت محمد مرتين، فأمر به فضربت عنقه. هذا سيدنا أبو عزة الشاعر ولا ده آخر؟ ايوه هو هو الشاعر. قال: باب ما جرى بعد انقضاء الحرب وذهاب المشركين في أمر القتلى والجرحى ومن أجاد الحرب وما ظهر من الآثار في حال الشهداء على طريق الاختصار. عن سيدنا النبي قتله لأنه كان يشبب بهم، قتل يقول أنه نقض عهده معه. قال: اخبرنا عبد الله الحافظ قال: اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا ابي قال: حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروه بن الزبير انه قال: وناداهم ابو سفيان حين ارتحلوا: ان موعدكم موسم بدر، وكان يوم في يوم وكان يقوم في بدر كل عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم. فقالوا: نعم قد فعلنا. ونادوا ابا سفيان بذلك، قال عروه: وانكفأوا يعني المشركين الى اثقالهم، ولا يدري المسلمون ما يريدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رايتموهم ركبوا وجعلوا الاثقال تتبع اثار الخيل، فهم يريدون أن يدنوا من البيوت والأطام التي فيها الذراري والنساء، وأقسموا لئن فعلوا لأواقعنهم في جوفها. فلما أدبروا بعث سعد بن أبي وقاص في آثارهم وقال: أعلم لنا أمرهم. فانطلق سعد يسعى ثم رجع فقال: رأيت خيلهم تضرب بأذنابها مجنونة مدبرة، ورأيت القوم قد تحملوا على الأثقال سائرين، فطابت أنفسهم لذهاب العدو، وانتشروا يبتغون قتلاهم، فلم يجدوا قتيلا إلا قد مثلوا به غير حنظلة ابن أبي عامر، كان أبوه مع المشركين، فترك له. وجدوا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقر بطنه واحتملت كبده، وحملها وحشي، وهو قتله وشق بطنه، فذهب بكبده إلى هندي الهند بنت عتبة في نذر نذرته حين قتل أباها يوم بدر، وأقبل المسلمون على قتلهم يدفنونهم رضي الله عنهم. قال: وخرج نساء من المهاجرات والأنصار فحملنا الماء والطعام على ظهورهن، وخرجت فيهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبصرت أباها والذي به من الدماء اعتنقته، وجعلت تمسح الدماء عن وجه رسول الله عن وجهه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اشتد غضب الله عز وجل على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى المهراس وقال لفاطمه: امسكي هذا السيف غير ذميم. فاتى بماء في مجنه، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب منه فوجد له ريحا، فقال: هذا ماء ادن. فتمضمض منه وغسلت فاطمه عن ابيها الدماء. فلما ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف علي مخضبا دما، قال: ان كنت احسنت القتال فقد احسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصمه وسهل بن حنيف. وقال صلى الله عليه وسلم: يخبرون عن الناس ما فعلوا أو أين ذهبوا؟ قال: كافر عامتهم. قال: أما إن المشركين لن يصيبوا منا مثلها أبدا. نبيحهم ثم أقبلوا إلى دورهم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الصفار، ولا عبد الله بن عبيد الله. ايوه عبيد الله. قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبيد الله الصفار، قال: حدثنا ابو الحسن علي بن محمد الثقفي من الكوفه، قال: حدثنا من جاب بن الحارث، قال: وزعم سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس انه قال: جاء علي رضي الله عنه بسيف يوم احد قد انحنى، فقال لفاطمه رضي الله عنها: هاك السيف حميدا، فإنها قد شفتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال: أخبرنا أبو الحسين عبيد الله بن محمد القطعي ببغداد من أصل كتابه، قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه ودعا له ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال محمد رسول بن الله عبد صلى الله، أبو عبد الله الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله الصفار. الله عليكم. قال: ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه، كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن حمدوية إملاء، قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحربي، قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الاعلى بن عبد الله بن ابي فروه عن قتل بن عن عبيد بن عمير عن ابي ذر رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد مر على مصعب بن عمير مقتول على طريقه، فقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. ورواه قتيبة عن حاتم المرسل. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكر عن ابن إسحاق أنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني أحد بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ فنظر رجل فوجده جريحا في القتل وبه رمق، فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أنت من أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وأقول له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عني خير ما يجزي نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام، وأقول لهم: إن سعد بن الربيع يقول: لا عذر لكم عند الله إن خالص إلى نبيكم، خلص خلق الى نبيكم وفيكم عين تطرف، ثم لم ابرح حتى مات. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبرته خبره، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزه رضي الله عنه في القتلى، فوجده ببطن الوادي قد بوقر عن بطنه وعن كبده ومثل به، فجدع انفه واذناه. وباسناد عن ابن اسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، وحدثنيه بريده ابن سفيان عن محمد بن كعب انه قال: لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزه من المثل جدع انفه ولعب به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجزع صفية وتكون سنة من بعدي ما غيب حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. وعن ابن اسحاق قال: حدثني بريده بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي قال: لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزه بالحال التي هو بها حين مثل به، قال: لئن غفرت بقريش لامثلن ب30 منهم. فلما راى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الجزع، قالوا: لئن غفرنا بهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد. فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن إسحاق عن شيوخه الذين رووا الذين رووا عنهم قصة أحد قالوا: فأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة بأحد وكان أخاها لأمها وأبيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير: إلقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها. فلاقيها الزبير فقال: أي أمة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت: ولما؟ فقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذاك في الله لما أرضانا بما كان من ذلك، فلا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. فلما جاء الزبير إليه فأخبره قول صفية قال: خل سبيلها. فأتته فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبل الصفية تطلبه لا تدري ما صنع. قال: فلقيت عليا والزبير، فقال علي للزبير: اذكر لأمك. وقال الزبير: لا، بل اذكر أنت لعمتك. قالت: ما فعل حمزة؟ فأرياها أنهما لا يدريان. قال: فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخاف على عقلها. قال: فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت. قال: ثم جاء فقام عليه وقد مثل به، فقال: لولا جازع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو علي الرفاء قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن يونس قال فذكره باسناده مثله زاد فيه. قال: ثم امر بالقتل فجعل يصلي عليهم 7 تكبيرات ويرفعون ويترك حمزته، ثم يجاوب 9 فيكبر عليهم 7 حتى فرغ منهم. كذا رواه يزيد بن ابي زياد. وحديث جابر لم يصل لم يص لم يصلي عليهم لم وحديث جابر لم يصلي عليهم اسناده اصح، وذلك يريد ان شاء الله. اخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتاده قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسن السراج قال حدثنا مطين قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قيس عن ابن ابي ليلى عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم قتل حمزه ومثل به لئن ظفرت بقريش لامثلن ب70 رجلا منهم. قال: فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نصبر يا رب. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا عبد العزيز بن السري قال حدثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد وقد مثل به، فنظر إلى شيء لم ننظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه، فقال: رحمة الله عليك، فقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعد ولولا حزن من بعدك عليك ولولا حزن من بعدك عليك لصرني ان ادعك حتى تحشر من افواج شتى. ثم حلف بالله مع ذلك لامثلن ب70 منهم مكانك. فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف من بعد بخواتيم سوره النحل: وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به الى اخر السوره. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه وامسك عما اراد. واخبرنا ابو الحسين بن شعبه قال اخبرنا اسماعيل الصفار قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا حجاج بن المنهلي قال حدثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزه حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط أوجع لقلبه منه، وذكر باقي الحديث مثل حديث ابن عباس. أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي قال حدثنا ربيع بن أنس قال حدثنا أبو العلي عن أبي بن كعب أنه أصيب من الأنصار يوم أحد 64 وأصيب من المهاجرين 6 فيهم حمزة، فمثلوا بقتلهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم مرتين، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال حدثنا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال جاء الصفية يوم أحد ومعها ثوبان لحمزة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن ترى حمزة على حاله، وقد كان المشركون مثلوا به، فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ليحبسها. فلما اتاها قال: قفي يا امه. قالت: خلي عني لا ارضى لك. فلما راها تابى عليه قال لها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعثني اليك. فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت واخذ الثوبين وكان الى جنب حمزه قتيل من الانصار، فكرهوا ان يتخيروا لحمزه او للانصاري، قال اسهموا سهما فايهما طاوله اجود الثوبين فهو له. فاسهموا فبينهما فكفن حمزه في ثوب الانصاري، نعم، فكفن حمزه في ثوب والانصاري في ثوب. وباسناده قال وحدثنا يونس عن ابن اسحاق انه قال حدثنا سريان عبد الله بن ثعلبه بن صعير، وكان ولد عام الفتح، فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهه وبرك عليه، قال فلما اشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد قال انا الشهيد على هؤلاء، ما من جريح يجرح في الله الا الله عز وجل يبعث يوم القيامه وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، انظروا اكثرهم جمع للقران، فجعلوه امام صاحبه في القبر، فكانوا يدفنون الاثنين والثلاثه في القبر. قال ابن اسحاق وكان ناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم الى المدينه فدفنوهم بها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ادفنوهم حيث صرعوا. عن ابن اسحاق انه قال حدثني والدي قال اسحاق بن يسار عن رجال من بني سلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أصيب عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصافيين في الدنيا. قال ابن إسحاق قال أبي فحدثني أشياخ من الأنصار قالوا لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء استصرخنا عليهم وقد انفجرت العين عليهما في قبورهما، فجئنا فأخرجناهما وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يثنيان تثنيا كأنما دفنا بالأمس. قال اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا ابو عبد الله الاصبهاني الزاهد قال حدثنا احمد بن مهران الاصبهاني قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر انه قال استصرخنا الى قتلنا يوم احد، وذلك حين اجرى معاويه العين، فاتيناهم ثم اخرجناهم تثنى اطرافهم. قال حماد وزادني صاحب لي في هذا الحديث، فاصاب قدم حمزه فانثعب دما. واخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن ابراهيم المتوني قال حدثنا خالد بن خداش فذكره باسناده نحوه، الا انه قال فاخرجناهم رطابا يتثنون على راس 40 سنه. قال وزعم جرير عن ايوب فذكر معنى تلك الزياده. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن بلال البزاز قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان عن الاسود عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان يرد الى مصارعهم. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأسود عن نبيح العنازي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، قال فقال لي أبي عبد الله يا جابر ما عليك أن تكون في نفار المدينة حتى تعلم ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بناتي لي بعدي لا أحببت أن تقتل بين يدي. قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهم المدينة لتدفينهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال فرجعنا بهما فدفنهما في القتلى حيث قتلا. قال فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدأ فخرج طائفة منهم، قال فأتيت فوجدت على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء إلا ما لم يدع القتيل. قال فأريته. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا الحسن بن الجامع بن مسقلة قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن شيوخه في قصة عبد الله بن عمرو بن حرام قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجمح في قبر واحد، ويقال إنما أمر بذلك لما كان بينهما من الصفاء، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد، ويقال إنهما وجدا وقد مثل بهما كل المثل فلم تعرف أبدانهما. وكان عبد الله بن عمرو رجلا أحمر أصلع ليس بالطويل، وكان عمرو بن الجمح رجلا طويلا فعرف ودخل السيل عليهما، وكان قبرهما مما يلي السيل فحفر عنهما وعليهما النامرتان، وعبد الله قد أصابه جرح في يده فيده على جرحه، فأميطت يده عن جرحي فانثعب الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر: فرأيت أبي في حفرته فكأنه نائم. فقيل له: أفرأيت أكفنته؟ نعم. أفرأيت أكفنته؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر بها وجهه، وكان على رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين عبد ذلك الله ست بن وأربعون إبراهيم سنة المكي، فشهر. نعم سيدنا عبد الله بن إبراهيم المتوسي. المتوتي، أحسن الله عليكم، صفحة 91. نعم. قال رجال الحمل: وجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئتي، وبين 46 سنة. فشاورهم جابر في أن يطيب بمسك، فأبى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن معاوية لما أراد أن يجري الكظامة نادى مناديه بالمدينة: من كان له قتيل بأحد فليشهد. فخرج الناس إلى قتلهم فوجدوهم رطاما يتثنون، فأصابت المساحة رجل رجل، ولا بمشددة المساحة المساحي، المسحة أنا عندي المساحة، كي فأصابت المساحة إلى رجل من الصحابة. نعم سيدنا، مسحة الفاس يعني بلغتنا المسحات، فأصابت المسحات رجل رجل منهم فانتعب دما. فقال أبو سعيد الخدري: لا ينكر بعد هذا منكر. وجد عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد فحولا. وذلك أن القناة كانت تمر على قبرهما، ووجد خارجة بن زيد بن أبي زهير وسعد بن الربيع في قبر واحد فترك، ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب ففاح عليهم ريح المسك. قلت كذا في رواية أهل المغازي أنه كان مع عامر بن الجموح في قبر واحد إلى الوقت المذكور فيها. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عمرو المقرئ قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جبل انه قال: لما حضر احد دعاني ابي من الليل، فقال: ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك وغير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان علي دينا فاقضي واستوصي اخواتك خيرا. فاصبحنا فكان اول قتيل دفنت مع اخر في قبر، ثم لم تطب نفسي ان اترك مع اخر، فاستخرجت بعد 6 اشهر فاذا هو كيومي وبعض ميتا غير اذنه. اخرجه في الصحيح هكذا. وفي روايه ابن ابي نجيح عن عطاء عن جابر: فلم تطب نفسي حتى اخرجته فدفنته على حكه. وقد اخرجناه في كتاب السنن. اخبرنا ابو الحسن احمد بن الصفار قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا هو اخبرنا من البسطامي قال: اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال: اخبرني الحسن بن سفيان قال: اخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جبر. وفي حديث ابن بكير ان جابر بن عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد، ثم يقول: ايهما اخذا للقران؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال: انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه، وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، لفظهما سواء. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا الحسن بن حليم ابن محمد بن حليم ابن ابراهيم بن ميمون الصائغ بمروه قال: حدثنا ابو الموجه قال: اخبرنا عبدان قال: اخبرنا عبد الله قال: اخبرنا ليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله الا انه قال: ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. رواه البخاري في الصحيح عن عبدان. اخبرنا ابو علي الرذباري قال: اخبرنا ابو بكر بن داسه قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا القعنبي ان سليمان بن المغيره في حدث مع بن هلال عن هشام بن عامر قال: جاءت الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقالوا: اصابنا قرح وجهد فكيف تامر؟ قال: احفروا واوسعوا واجعلوا الرجلين واجعلوا الرجل الثلاث في قبري ايهم قدمهم. قال: اصيب ابي يومئذ عامر يعني فقدم يعني اثنين. بين اثنين او قال واحد؟ قال ابو داود وحدثنا ابو صالح قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن الثوري عن ايوب عن محمد بن هلال باسناده ومعناه وزاد فيه واعمق. قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا احمد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا، واخبرنا ابو الحسين بن مشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن ملاعب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن ابيه انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم احد وان الحفر شديد علينا، فقال احفروا واعمقوا وقدموا اكثرهم قرانا. قال فقدم ابي بين يدي رجلين، اخبرنا ابو عمرو الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل ابي يوم احد جعلت ابكي واكشف الثوب عن وجهي، وجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي، نعم ينهونني، صلى الله عليكم، ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي او لا تبكيه، فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعوه. واخبرنا علي بن احمد بن عبدنا قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفر قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا شعبه فذكره باسناده نحوه الا انه قال فبكت عمتي فقال لا تبكي او لا او فقال لا تبكي او لم تبكي فإن الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة، أخبرنا وعبد الله الحوض وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا فيض بن وثيق بصري قال حدثنا ابو عباده الانصاري قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر الا ابشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت ان الله عز وجل احيا اباك، فقال تمن علي عبدي ما شئت اعطكه. قال يا رب ما عبدتك حق عبادتك، اتمنى عليك ان تردني الى الدنيا فاقتل مع نبيك واقتل فيك مره اخرى. قال انه قد سلف مني انه اليها لا يرجعون، لا يرجعون، إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني قال أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن بشير بن الفاكي الأنصاري أنه سمع طلحة بن خراش بن الصمة الأنصاري أنه سمع طلحة بن خراش بن الصمة الأنصارية ثم السلمية قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله قتل أبي وترك دينا وعيالا، فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا؟ ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي سلني أعطك، فقال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء حتى أنفذ فيه الآية. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد ابنه ابن زياد بن ابنة أحمد بن إبراهيم قال حدثنا جدي قال أخبرنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أنه قال أوتي ابن عوف بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم توجد له إلا بردة يكفن فيها، وقتل حمزة أو رجل آخر شك إبراهيم وكان خيرا مني، فلم يوجد له إلا بردة يكفن فيها، ما أظننا إلا قد عجلت لنا في حياتنا الدنيا. رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن محمد المكي عن ابراهيم، اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقري الاصفرائيني بها، قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان بن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب انه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب اجرنا على الله، فمنا من ذهب لم ياكل من اجره، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يكن له الا نمره كنا اذا غطينا راسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر ومن من أينعت له ثمرته فهو يحدبها. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخبرنا وأخرجاه من أوجه عن الأعمش، أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو جعفر الوغدري قال محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن الاخ قال حدثنا الاسود عن عروه بن الزبير انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ازقه المدينه اذا النوح والبكاء في الدور، فقال ما هذا؟ قالوا هذه نساء الانصار يبكين قتلاهم، فلا سمك ذكره عمه، فلما سمع البكاء ذكره عمه حمزه رضي الله عنه فاستغفره وقال لكن حمزه لا باقي له، لكن حمزة الأبواكي يا له يوم بالمدينة، فسمع قوله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة، فمشوا في دورهم حتى جمعت كل باكية ولا أحد كان بالمدينة، فقالوا والله لا تبكين اليوم قتيلا، لا تبكين اليوم قتيلا للأنصار حتى تبكين لا حمزة عم تبكينا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حتى تبكينا. تبكين، لا تبكين اليوم. نعم سمح الله عليكم. قال والله قالوا والله لا تبكين اليوم قتيلا للانصار حتى تبكين حمزه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه قد ذكر انه لا بواكي له، وكانوا يحبون رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا ان الذي انطلق بالنواحي عبد الله بن رواحه، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء قال ما هذا، فاخبر بما فعلت الانصار بنسائهم، فاستغفر لهم وقال لهم معروفا، ورضي عمن امر برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما هذا اردت وما احب البكاء. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن شيوخه الذين رووا عنهم عن شيوخ الذين روى عنهم قصة أحد، قالوا وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع إلى المدينة من أحد، فلقيته حمنة بنت جحش، فنعى لها الناس أخاها عبد الله بن جحش، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولولت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها بلا بمكان لما رأى من صبرها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على دور من الأنصار على دور من دور الأنصار من بني عبد الأشهل وظفار، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم، فظرفت عيناه فبكى، ثم قال أكن حمزة لا باكي له. فلما رجس ابن معاذ واسيد بن حضير الى يدي عبد الاشهري امر نساءهم ان يذهبن فيبكين على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهن على حمزه خرج اليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعن يرحمكن الله، فقد اسيتن بانفسكن. وباسنادي عن ابن اسحاق انه قال حدثنا عبد الواحد بن ابي وهب عوف عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص انه قال كانت امراه من الانصار من بني ذبيان، فقد اصيب زوجها واخوها يوم احد، فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا خيرا يا ام فلان، فقالت فلما اروني، نعوا لها فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا خيرا يا ام فلان، فقالت ارونيه حتى انظر اليه، فاشاروا لها الي حتى اذا راته قالت كل مصيبه بعدك جلل. باب قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله الايه، وما ورد في فضل شهداء احد وزياره قبورهم على سبيل الاختبار. اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي قال حدثنا محمد بن محمد الابيوردي الأبي ورد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابن مرة قال عبد الله الابيوردي الأبي ورد قال حدثنا قال أبو حدثنا معاوية ابو معاويه عن الأعمش الاعمش عن ابن مرة قال قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواح كطير خضر تسرح في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة، فقال سألوني ما شئتم، فقالوا يا ربنا وما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا، فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى جسادنا في الدنيا مقتل في سبيلك، قال فلما رأوا أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا مسدد بن قطن حوى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبدان الصفار قال حدثنا محمد بن يزيد الفارسي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعد بن زبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم وشرابهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليس في حديث ابي عبد الله في الكتاب، وقال فانزل الله عز وجل. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده عن عبد الرحمن بن جبر بن عبد الله عن يعني ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر اصحابه يقول اذا ذكر اصحاب احد اما والله لوددت اني غودرت مع اصحاب يقول أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابه بحضن الجبل، يقول قتلت معهم. فكان عاصم يقول لكني والله ما يسرني أنه كان غودر معهم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا محمد بن معمر الغفاري قال حدثنا داود بن خالد بن دينار قال مررت يوما على ربيعة مع رجل من بني تميم يقال له يوسف أو أبو يوسف، فقال لربيعة إنا نسمع منك من الحديث ما لا نجده عند غيرك. فقال له ربيعة أما والله إن عندي لحديثا كثيرا، ولكني قد سمعت ابن الهذيري ما كان يصحب طلحة بن عبيد الله قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال قلت وما هو؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبورا. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واق بالبيداء فإذا قبور بمحنية، قلنا يا رسول الله هذه قبور إخواننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قبور إخواننا. ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن، وابن الهذيري هو ربيعة بن عبد الله بن الهذيري. هذا ربيعة الرأي سيدنا، هذا لا ربيعة الرأي لا لا، مش هو ربعهم ده أبعد. أيوة ربعهم ربيعة هو. ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن، وابن الهذيري هو ربيعة بن عبد الله بن الهذيري. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن عيسى بن طباع بن الطباع بالصباع لا يكون حد تاني محمد بن عيسى بن الصباغ. ابن الصباغ. نعم. عليكم. قال حدثنا ابو عمران قال حدثنا ابن عمران عن موسى بن يعقوب عن عباد بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشهداء فاذا اتى فرضه الشعب يقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم كان ابو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان عمر رضي الله عنه بعد ابي بكر يفعله، وكان عثمان رضي الله عنه بعد عمر يفعل ذلك. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرني ابو النصر الفقيه قال حدثنا المسيب بن زهير بن نصر قال والنظر حدثنا عاصم الفقير. بن علي نضر نعم. قال اخبرني ابو النضر الفقيه قال حدثنا المسيب بن زهير بن نصر قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصم قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت. ايه ها خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما نعم. أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا. رواه البخاري في صحيح رواه عمر البخاري خالد عن الليل. صلى الله عليكم. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الفقيه الري قال حدثنا محمد بن المغيره السكري قال حدثنا عبد الرحمن بن علقمه المروزي قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور الشهداء بوحد فقال اللهم ان عبدك ونبيك يشهد ان هؤلاء شهداء وانه من زارهم او سلم عليهم الى يوم القيامه ردوا عليه. قال العطاف حدثتني خالتي انها زارت قبور الشهداء قالت وليس معي الا غلامان يحفظان علي الدابه فسلمت عليهم فسمعت رد السلام وقالوا والله انا نعرفك وسلمت عليهم فسمعت نعم رد السلام وقالوا والله إنا نعرفك كما يعرف بعضنا بعضا. نعرفكم آه إنا نعرفكم نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضا. نعم سيد، والله إنا نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضا. قالت: فاقشعررت وقلت: يا غلام أدنني أدنني بغلتي. فركبت وأخبرنا أبو الحسين بن بشار لبغداد. قال: أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا العطاف بن خالد قال: حدثتني خالتي قالت: ركبت يوما الى قبور الشهداء وكانت لا تزال تاتيهم. قالت: فنزلت عند قبر حمزه فصليت ما شاء الله ان اصلي، وما في الوادي داع ولا مجيب الا غلام قائم اخذا براس دابتي. فلما فرغت من صلاتي قلت هكذا بيدي: السلام عليكم. فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الارض: اعرف كما اعرف ان الله عز وجل خلقني، وكما اعرف الليل من النهار. فاقشعرت كل شعره مني. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن احمد ابن بطه قال: حدثنا الحسن بن الجهني قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم في كل حول، واذا تفوه الشعب رفع صوته فيقول: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. ثم ابو بكر كل حول يفعل مثل ذلك، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، وكانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتيهم فتكن عندهم وتدعو، وكان سعد بن وقاص يسلم عليهم، ثم يقبل على اصحابه فيقول: الا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام. وكان ابو سعيد الخدري يزور تلك القبور، وذكر ذلك ايضا عن وكان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يزور تلك القبور، وذكر ذلك ايضا عن ام سلمه وعبد الله بن عمر وابي هريره. قال الواقدي: وكانت فاطمه الخزاعيه تقول: لقد رايتني وقد غابت الشمس بقبول الشهداء، ولا بقبور الشهداء، ومعي اخت لي، فقلت لها: تعالي نسلم على قبر حمزه. فقالت: نعم. فوقفنا على قبره فقلنا: السلام عليك يا عم، السلام عليك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعنا كلاما رد علينا: وعليكم السلام ورحمه الله. قالت: وما قربنا أحد من أحد، لا، قالت: وما قربنا أحد من الناس. أخبرنا أبو عبد الله الحضر وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله صفر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثنا علي بن شعيب قال: حدثنا ابن أبي هديك قال: أخبرني سليمان بن داود عن أبيه. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة في الأيام فتصلي وتبكي عنده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا يعلى حمزة بن محمد العلوي يقول: سمعت هاشم بن محمد العمري من ولد عمر بن علي يقول: أخذني أبي بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم جمعة بعد طينة طلوع الفجر والشمس، وكنت أمشي خلفه، فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته فقال: سلام عليكم ما صبرتم، فنعم عقبى الدار. قال: فأجيب: عليك السلام يا أبا عبد الله. قال: فالتفت أبي إلي فقال: أنت المجيب يا بني؟ فقلت: لا. قال: فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه، ثم أعاد السلام عليهم، ثم جعل كلما سلم عليهم يرد عليه، حتى فعل ذلك 3 مرات. قال: فخر أبي ساجدا شكرا لله عز وجل. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. اللهم حمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.